قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أحد دروس شرح أرشيف السيوطي رحمه الله تعالى، ونحن في المبحث الذي فيه بيان الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، التمييز بين هذه الأنواع، المرفوع والموقوف والمقطوع، لأن الأحاديث تقسم بعدة اعتبارات. يقسم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد، والمتواتر أنواع. والأحاد أنواع. المتواتر من المتواتر اللفظي، ومن المتواتر المعنوي، ومنه متواتر شبيه بالمعنى. والأحاد أنواع، وكذلك تقسم الأحاديث باعتبار القبول والرد، مقبول ومردود. المقبول صحيح لذاته، وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. والمردود أنواع كثيرة، مضاعف وضعيف وضعيف جدا، ومردود ومطروق ومطرح ومنكر وشاذ ومقلوب، وموضوع مختلط مصنوع، وأنواع كثيرة. ويقسم الحديث باعتبار قائله، وهذا هو الذي يعنينا في المبحث هذا. إذا كان القائل والله فهو حديث إلهي قدسي، وحديث ربان، إما هذا وإما هذا، وإما أن يقول قائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث مرفوع. والمرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه صلى الله عليه وسلم الخلقي أو الخلقي، كل هذا مرفوع، أو ما كان في حكم الرفع، فقول الصحابي من السنة كذا، نهينا عن كذا، أمرنا بكذا، أحيل لنا كذا، حرم علينا كذا. فالمرفوع قسمان: مرفوع حقيقي، ومرفوع حكمي له حكم الرفع، معنى يا إخوان. وهذا الذي سيتناوله الإمام السيوطي رحمه الله في هذه الأبيات وفي هذا الفصل: المرفوع والموقوف والمقطوع. المقطوع ما أضيف إلى التابعين ومن دونه، ومن دونه قد يضاف إلى التابعين قول، قد يضاف إليه فعل، أو من دون التابعين تبع التابعين ومن دونهم دواليك دواليك إلى زمانك هذا، معنى يا إخوة. إذن الآن المقطوع من مباحث الإسناد أو من مباحث المد؟ المقطوع ها؟ المقطوع المد؟ لا تبقى إلا المد. أما المنقطع من مباحث الإسناد معنى يا إخوة؟ معنى مقطوع معنى منقطع صح؟ المنقطع من مباحث إيش يا شيخ أحمد زهر؟ المنقطع من مباحث الإسناد إسناد منقطع إسناد متصل معنى؟ طيب المقطوع من مباحث ماذا؟ المد من قول معنى؟ ما أضيف إلى التابعي ومن دونه والموقوف ما أضيف إلى الصحابي معنى يا إخوة؟ من قوله أو فعله أو تقريره عرفنا يا إخوانا المرفوع بدأ بالمرفوع لأنه أعلاها وهو الذي يقصد في الدرجة الأولى المرفوع والموقوف لم يتكلم هنا عن تعريف الحديث الإلهي أو تعريف حديث القدس إنما مقصده الحديث الذي يضاف إلى البشر على رأسهم الأنبياء هو النبي عليه الصلاة والسلام قال مبحث المرفوع والموقوف والمقطوع وما يضاف للنبي يقول السيوطي وما يضاف للنبي المرفوع لو لو ما يضاف يعني ما ينسب ما يعزى من قوله إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى من حمل علينا السلاح فليس منا من غشنا فليس منا وما إلى ذلك أو من فعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا رأى كذا فأقره أو شيء يضاف إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام زمن الوحي كنا نعزله والقرآن ينزله عن إخوان حديث جابر في الصحيحين قال وما يضاف للنبي المرفوع المراد المرفوع الصريح لأن فيه مرفوع صريح ومرفوع حكمي قال المرفوع لو من تابع أو صاحب وخفا رأوا معنى طيب أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرفوع طب أضافه الصحابي مرفوع طب تكلم به التابعي وقفا رأوا لكن موقوف مقيد كما تقول موقوف على سعيد بن جبير على الحسن البصري هذا موقوف مقيدا اسمه مقطوع يساوي مقطوع إما أن تقول مقطوع قاله الحسن البصري إما أن تقول مقطوع قاله سعيد بن جبير وإما أن تقول موقوف على سعيد بن جبير على الحسن البصري وقفا رأوا سواء الموصول والمقطوع في بين يعني فرضنا يا إخوة حديث رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو موصول اسمه مرفوع طب هو منقطع اسمه مرفوع والمقطوع هنا بمعنى المنقطع في البيت الثاني يا إخوة والمقطوع بمعنى المنقطع واضح لكم؟ طيب في ذين يعني في هذين أي من تابعين أو من الصحابة وجعلوا الرفع للوصل قفي سواء الموصول والمقطوع في ذين وجعلوا الرفع للوصل قفي قفي يعني أثر وجاء ذكره معنى لكن هذا ليس استعمالا دقيقا يقولون أرسله فلان ورفعه فلان والصواب أرسله فلان وأسنده فلان والأدق والأرجح هو هذا إنما درجوا على هذا التعبير وفي شيء من التساؤل يقولون أرسله فلان ورفعه فلان بمعنى أوصله يقول هنا وجعل الرفع للوصل قفي يعني استعمال الرفع بمعنى الوصل أثر ونقل وورد في كلامهم أي كلام العلماء المحدثين وما يضاف لتابع مقطوع وما يضاف أي ما يضاف للتابع أو من دونه مقطوع والوقف إن قيدته مسموع إن قلت موقوف عن الحسن البصري معنى يا إخوة مسموع ومعتبر ومعمول به. إن قلت موقوف على سعيد بن جبير، على سعيد بن المسيب، على أحد التابعين، هذا معتبر ومسموع ومعهول وليس عليه غبار ولا إنكار. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابه. الآن بدأ ينوع لنا أنواع المرفوع الحكم بعدما أخبرنا بالمرفوع الصريح وعرف لنا الموقوف والمقطوع معنا، وقلنا المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث الإسناد. عرفنا يا إخوة؟ قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من الصحابة. عبد الله بن عباس مثلا يقول من السنة أن إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم أو يصلي صلاة المقيم معنى. فمن السنة يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصرف إلى سنة غيره كسنة أبي بكر أو عمر أو فلان أو فلان من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، لما يصرف إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وليعطى حكم الرفع بالصواب نحو من السنة من صحاب، احترازا مما إذا قال، لو قال التابعي من السنة كذا لأنهم اختلفوا فيها. هل لو قال التابعي من السنة كذا هل له حكم الرفع أو هو موقوف؟ رجح الإمام النووي رحمه الله الوقف معنا، وهذا هو الراجح. لأنه يا إخوة قد يقال هذا من التابعي ويريد سنة أبي بكر معنا، وقد ورد نحوها. قال وليعطى حكم الرفع في الصواب، في الصواب دل على أن هناك خلافا ونزاعا في المسألة، نحو من السنة من صحابي أي القائد. كذلك من السنة إذا تزوج الرجل الثيب على البكر أن يبقى عندها ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب ونحو هذا كثير. قال كذا أمرنا، أمرنا بكذا، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة ها، وكذا كنا نرى، كذا أحل لنا ميتتان مثلا، حرم علينا كذا، نهينا عن كذا، نهينا عن اتباع الجنازة المعصية تقول ولم يعزم علينا معنا يا إخوة. وكذا كنا نرى في عهده، كنا نرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبقاء الوحي عدم انقطاعه، كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا شيء يقع في الخفاء لكن الله مطلع. نعم، كم من أشياء وقعت في الخفاء ونزل القرآن بكشفها. كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرض جاء ولم يعز إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الصحابة كنا إذا علونا شرفا كبرنا وإذا نزلنا وديا سبحنا معنا، ما في إضافة. الناس مختلفون، جمهور العلم حملوه على الواقع، والراجح أنه مرفوع لا حكم رفع معنا يا إخوة، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن والذي يسبق إلى النفس أنهم يعلون زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن تأتي قرينة تفيد غير هذا فنصير إليه. ثالثها أي ثالث هذه الأنواع التي هي لا حكم الرفع وليست في حيز الرفع الصريح، إن كان لا يخفى، يعني أمر لا يخفى وضيف أو قاله الصحابة كنا نفعله في الشهود أمام الناس أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أمام النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فهذا تقرير ومرفوع صريح، لكن أمام الناس ليس مخفيا في البيوت كأمر العزل كأمر بعض الروايات التي فيها كنا نكسل أو نكسل فلا نغتسل. معنى يا أخوان هذا أمر يقع في الخفاء، يفسلون في جماع المرأة ولا ينزلون، معنى إذا حصل إيلاج ومع ذلك لم يغتسلوا، وكان هذا في بداية الأمر، إنما الماء من الماء ثم نسخ. قال كذا أمرنا. طيب ثالثها إن كان لا يخفى، وفي تصريحه بعلمه. طيب ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، يعني إن كان هذا الشيء يقع وصرح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم به فلا خلاف في هذا أنه مرفوع، بل مرفوع صريح. واستدرك بعض الشراح على السيوطي هذا وقالوا خالف في هذا داود الظاهري. إذا المسألة الثالثة يا إخوان أو النوع الثالث من هذه الأنواع المرفوع حكما قسم إلى شقين، قسم لا يخفى وقسم إذا كان لا يعني في العلن وليس بالخفاء مع التصريح بالعلم، يقول لا خلاف بأن هذا مرفوع حكم، هو صحيح هذا مرفوع حكم، مرفوع صريح مش مرفوع حكم، لكن مسألة أنه يقول ليس في خلاف ويهمل ويغفل خلاف داود الظاهري هذا لا يوافق عليه الإمام السيوطي رحمه الله. قال ونحو كانوا يطرعون بابه، هذا أمر لا يخفى. وهذا الحديث يا إخوة حديث مسند رواه الإمام بخاري في الأدب المفرد، هو حسن بمجموع الطرق، هذا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل، كانوا يطرعون باب بالظفر من باب ايه؟ انهم لا يريدون ازعاج النبي عليه الصلاه والسلام، من باب التوقير لشخص النبي عليه الصلاه والسلام وحرمه بيته عليه الصلاه والسلام، كانوا يطرعون الباب لكي لا ينزعج النبي عليه الصلاه والسلام بالاظافر، لا يتركونه طرقا في ازعاج. ونحو كانوا يطرعون باب، هذا مما لا يخفى، وغلبة الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بهذا بالظفر فيما قدر أو صوابه. أيضا الحاكم خالف في هذا وقال هذا له حكم الوقف ليس له حكم الوقف، الحاكم والخطيب خالفوا في هذا جماهير المحدثين، جماهير المحدثين يقولون هذا له حكم الوقف، وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حمله، أيضا من أنواع المرفوع الحكم أن يحدث الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب ولا الإكثار عنهم بشيء لا مجال للرأي فيه فيما يتعلق بالغيبيات في المستقبل أو بالفتن والملاحم أو بالجنة والنار وما إلى ذلك، ولم يعلم أن هذا الصحابي أخذ أو يأخذ عن بني إسرائيل، والصحابة الذين أخذوا عن صحف أهل الكتاب معروفون، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم أبو هريرة، ومنهم عمر، ومنهم ابن مسعود ولو كان مقلا رضي الله عنه. قال وما أتى ومثله بالرأي لا، أي لا مجال للرأي فيه، يقال إذ عن سالف ما حمل، المراد بالسالف من هو؟ الأخذ عن صحف أهل الكتاب يعني ما حمل عنه. قال وهكذا تفسير من قد صحب في سبب النزول أو رأيا أبا. إذن أيضا يلحق بالمرفوع حكما ما جاء متعلقا في باب التفسير إذا كان يتحدث الصحابي عن سبب نزول الآية، فهذا له حكم الرفع. وهل كل ما جاء عن الصحابة في التفسير له حكم الرفع؟ الجواب لا. ذهب الحاكم النيسابوري رحمه الله في المستدرك وعمم هذا الأمر. وفي علوم معرفة علوم الحديث خصص وقصره على الشيء المتعلق بأسباب المشكلة. قال وما وهكذا تفسير من قد صحب الصحابي في سبب النزول أو رأيا أبا يعني أبا الجمهور في باب الرأي. أحيانا يأتي الصحابي يفسر شيئا لغويا في الآية أو يفسر الآية برأيه واجتهادي وفهمه. قال يا إخوان ليس لهذا حكم رفع، إنما متى يكون حكم رفع؟ إذا كان هذا يتعلق بأسباب النزول. قال وهكذا تفسير من قد صحب في سبب النزول أو رأيا أبا. وعمم الحاكم في المستدرك. ما اسم الحاكم؟ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن البيعني السبوري. الحاكم لقب بالحاكم لأنه كان مشتغلا بالقضاء والحكم بين الناس. قال وعمم الحاكم في المستدرك على الصحيحين، يعني عمم ماذا؟ ما يتعلق بأسباب النزول وما كان من رأي الصحابي وما كان من تفسير اللغوي وما إلى ذلك. قال وخص في خلافه، المراد معرفة علوم الحديث الحاكم مطبوع متدار كما حكي. وقال لا من قائل مذكور، معنى خصص الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث. وقال لو جاء التفسير من قائل المذكور ابن عباس ابن مسعود الصحابة الذين لهم أقوال مأثورة في التفسير، معنى يا إخوان، لكن هو الراجح فعلا التخصيص، الراجح التخصيص. وما ذكره في غير كتاب المصنف أن المراد بما هو مرفوع حكما فيما يتعلق بأسباب النزول. قال وقد عصل هذه في المشهور كقول أبي هريرة فلان عصى أبا القاسم لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، هذا له ماذا؟ حكم رفع. قد عصى أبا القاسم، لا يقول الصحابي هذا ولا يستجيزه إلا في أمر واضح خالف فيه هذا الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما أو نهي ما. وقد عصى الهادي في المشهور، وهكذا من أنواع رفع الحكم يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه. لو قال التابعي يا إخوة من دون الصحابي يبلغ به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرويه يرفعه ينميه يبلغ به، كل هذه ألفاظ في الدلالة على الرفع. قال وكل ذا من تابع مرسل، وكل ذا من تابعي مرسل صحيح، يعني هذا حكم حكم الرفع، عفوا حكم الإرسال لو كان هذا من التابعين، معنى هذا إذا أضاف شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا في تعريف المرسل ما أضافه إلى التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا الواسطة، مسقطا الواسطة. قال مع رفعه جزما لهم والأول، عندكم بعض النسخ فيها لا رابع جزما لهم والأول، والصواب يا إخوة النسخة الأخرى التي فيها مع رفعه جزما لهم والأول، صحح فيه النووي الوقف والفرق فيه واضح لا يخفى. النووي رحمه الله تعالى قال في الأشياء التي قال بها الصحابي من السنة التابع من السنة كذا أنها لا حكم الوقف وليست لها حكم الرفع، معنا يا إخوة. إذن الآن ألخص لكم ما جاء في هذه الأبيات في هذه الورقة. أول شيء من الأنواع المرفوعة حكما يا أخي، أنا كلامنا في الأنواع المرفوعة، أما المرفوع صراحة فهو صريح لا إشكال فيه. أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال الاجتهاد فيه ولا تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، ولو بيبين لغة ليس له حكم رفع، بيبين لغة عادي أو بمعنى غريب حديث، لفظ غريب في الحديث، مثل واحد الأخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق، لكن بشرط يا إخوة أن يكون هذا الصحابي لا يعرف الأخ له عن أهل الكتاب ولا التحديث من صحب أهل الكتاب. الثاني الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. الثالث الإخبار عما يحصل بفعل ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وأحيانا يا إخوة بارك الله فيكم هذه القاعدة يتجاوز فيها مسألة الأخذ على الكتاب، لسيما إذا أجمع العلماء بعض الآثار مثلا عن ابن عباس في تفسير الكرسي قال هو موضع القدمين لله تبارك وتعالى. هذا التفسير من ابن عباس لم يصح إلا عن ابن عباس، جاء عن أبي موسى الأشعري وفي انقطاع. وعبد الله بن عباس معروف بالأخذ على الكتاب، ومع ذلك تلقى العلماء هذا عنه بالقبول ولم يردوه، لسيما يا إخوة وهذا في العقد والصفات والأصول. إذن أحيانا أمر الأخذ عن أهل الكتاب والتحديث من صحفين الصحف التي أخذت عنهم في بعض المواضع والمناسبات، أحيانا هذا الشرط يتجاوز عنه إذا كان هناك قرائن أقوى منه كإجماع أو قبول أهل العلم لهذا الشيء. تفسير عبد الله بن عباس هذا أحسن التفاسير التي جاءت في تفسير الكرسي، أي تفسير سوى هذا فهو مرضو، لأن من الناس من قال الكرسي هذا هو العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض، قالوا العلم، قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، ومنهم من قالوا الأول الفلك التاسع الذي يسمى بالأثير، وكلام كثير في هذا، ولم يقبل إلا تفسير عبد الله بن عباس مع أنه معروف عند أهل العلم والمحدثين بأخذه عن صحف أهل الكتاب. الله قال الإخبار قلنا أخذ حاجة عما يحصل بفعل ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. والصواب في المسألة إن شاء الله احنا قلنا الأصل عدم اعتبار هذا وعدم قبوله إلا ما خرج بدليل وقرين كما جاء ابن عباس. قال الثاني أو يفعل الصحابي ما لا مجال فيه الاجتهاد كصلاة علي رضي الله عنه وصلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعه، هذا إذا سلمنا أن الحديث صح، والصواب أنه لم يصح إلا ركوعان في كل ركعة، ما زاد على ذلك ثلاثة وأربعة وخمسة هذا كله صح، مع أنه في صحيح مسلم يعني يا إخوان الواردة في صحيح مسلم منتقدة والصواب مع من انتقد، والراجح في كل ركعة ركوعا وسجود، فصح أربع من الركوع في الركعتين، أربع ركوعات في كل في الركعتين. لكن لو سلمنا أن هذا الحديث صح فيقبل لأنه جاء في وصف كيفية عبادة من العبادات لا مجال للاجتهاد فيها. قال فإن أضافه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام الفعل فالصحيح أنه مرفوع فقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، والراجح يا إخوة أنه مرفوع، مثل قول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هذا الذهن يتبادر إليه أنه قصد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقصد فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقصد أنه رافق النبي وفعل معه هذا. قال النوع الرابع يا إخوة من أنواع المرفوع حكما، أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، مثل قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وكقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر عن على الثيب أقام عندها سبعة. قال الخامس من أنواع المرفوع حكما أن يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربعة، هي يرفعه ينميه يبلغ به أو رواية، كالأعرج عن أبي هريرة يقول رواية تقاتلون قوما صغار الأعين يعني الترك. قال النوع الذي يليه وهو السادس، بمعنى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة السادس، أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب النزول، فقول جابر كان في اليهود فقول من أدى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحوال، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم. حكم الاحتجاج بالموقوف يا إخوة، هذه مسألة مهمة. ذكر الخطيب رحمه الله تعالى من فوائد الموقوفات، من فوائد الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، يقول يلزم كتبها والنظر فيها ليتخير من أقوالهم ولا يشد عن مذاهبهم. هذا واحد. إذن أول حاجة أنت تكتبها، أنت تعرف قصة الإمام الزهري مع صالح بن كيسان لما اتفق الاثنان على أن يكتب المرفوعات فكتبوه، فلما انتهى منها قال الزهري هيا نكتب الموقوفات والآثار، فكتب الزهري ولم يكتب صالح بن كيسان، قال فأنجح وضيعته. معنى يا أخوان؟ قال السخاوي أيضا لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل في بعض مذاهب باب الشواذ المتابعات، يعتضد المرسل بالموقوف معنى، وربما يتضح به المعنى. شوف فوائد المحتمل من المرفوع، أنت الآن معك حديث مرفوع، طيب فيها معاني محتملة يعني يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، طب معك حديث موقوف يفسر المعنى من هذا الحديث المرفوع. وقال الخطيب كذلك في الموقوفات على الصحابة جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات من لزوم العمل بها وتقضيه على القياس. أحيانا يكون قياس فاسد، إذا قول الصحابي والمأثور عن الصحابي أولى، وإلحاقها بالسنن على تفاصيل كبيرة وكثيرة في هذا الباب. هل يلزم العمل بفعل الصحابة وأقوال الصحابة؟ هذه فيها تفاصيل. أحسن مرجع في هذا يا إخوان كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله إعلام موقع. أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله في نفس هذا الموعد الأسبوع المقبل، على أن نتناول أنواع الموصول والمنقطع والمعضل والمرسل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.